اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ايوه النبي حاج والنبي كمان كمان والنبي كمان كمان والنبي حاج كمان كله دي والنبي النبي طبعا النبي علينا والنبي احنا دوفا الليل

صدق الله العظيم.